كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شرحا مباركا موفقا مقبولا عنده في الملأ الأعلى وبين أهل الأرض، وأن ينفع به أهل الأرض كافة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يمنحنا منحة الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل سعينا ابتغاء مرضاته وتقربا إليه وحده لا شريك له. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من حقوق الزوجة المادية والتي تنحصر في المهر والنفقة، وتكلمنا عن أحكام المهر، وتكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى عن أحكام النفقات لمن أراد أن يرجع إلى ذلك. هنبدأ بقى إن شاء الله يا حضرات في هذا اللقاء في الحقوق المعنوية أو غير المادية للزوجة. الزوجة احنا قلنا أنها لها حقوق مادية، لها المهر ولها النفقة والسكنة وغيره. طيب دلوقتي هل هي دي كل الحقوق؟ لا، قال لك لها حقوق تانية غير الحقوق المادية. نبدأ نشوف كده ايه هي الحقوق بتاعة الزوجة عند الزوج. وده لقاؤنا بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 250. تقدم أن من حقوق الزوجة على زوجها منها ما هو مادي وهو المهر والنفقة، ومنها ما هو غير مادي وهو ما نذكره فيما يلي. أولا، أول حق من الحقوق غير المادية للزوجة حسن معاشرتها. يعني ان انت ايها الزوج يجب عليك شرعا ان انت تحسن المعاشرة للزوجة، بمعنى ان انت تعاملها معاملة حسنة طيبة بالمعروف وبما امر الله سبحانه وتعالى وبما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاول ما يجب على الزوج لزوجته، بدأ المصنف بقى يوضح لنا إيه حسن المعاشرة. قال إكرامها وحسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، فضلا عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه. يبقى إذن أنت بتحسن معاشرة الزوجة، بتتعامل معها برفق بلطف بأدب باحترام، تحسن إليها، تعطف عليها، تكرمها، تلاطفها، تصبر على أذاها، تتحمل هفواتها وذلاتها، تتغافل عن أخطائها إلا الأخطاء الجسيمة اللي هي تصدر منها، اللي قد تصدر منها، وخاصة إذا كانت بتضيع حقوق الله سبحانه وتعالى، دي ما ينفعش فيها التغافل. يعني لما يكون زوجة ما بتصليش أو ما بتصومش، لا، يبقى هنا ما ينفعش التغافل. عاوزة تلبس بناطيل وتخرج بها، عاوزة تخرج من غير الحجاب الشرعي، دي ما ينفعش فيها التغافل ولا الصمت. يعني إذا كانت الأخطاء في العرض والشرف، دي ما ينفعش فيها التغافل، لابد ان انت تاخد منها موقف وتغضب وتغار وتاخد موقف. ما ينفعش ان انت تسيبها عين عينك كده تقعد تسمع افلام هندية وافلام تركية وتقعد تشاهد المواقع الاباحية والفساد. يبقى في الحالة دي انت لابد تغضب لله ويكون لك موقف. لكن في اخطاء بسيطة، في نظافة البيت، تقصر في الاكل والشرب، تقصير في الأولاد، تقصير في حقك، يعني ممكن تبقى بنصيحة ولطف ورأفة ورحمة. وبعدين لابد من التغافل في مثل هذه الزلات، لأن المرأة لا تسلم من هذه الزلات. يبقى في فرق ما بين الأخطاء اللي احنا نتغافل عنها والأخطاء اللي احنا ما نتغافلش عنها. ويكفي أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لن تستقيم لك على طريقة. طب ما نعمل إيه يا رسول الله في صحيح ابن حبان؟ قال فدارها تعش بها. كلمتين اتنين حضرات مهمين جدا جدا، يجب أن أي زوج على وجه الأرض ناوي يعيش مع امراته وعاوز العشرة تستمر والحياة تدوم لابد يعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه يقول لك إن المرأة لن تستقيم لك على طريق، هذه الجملة في صحيح مسلم. جملة تانية بقى في صحيح ابن حبان قال فدارها تعيش بها. المداراة معناها إيه؟ التلطف، اللين، الرأفة، الرحمة، التغافل. لابد أن يتغافل الزوج عن بعض أخطاء الزوج. إنما تفلع على كل حاجة، المطبخ مش نظيف، اللي الشقة مش عارف كل يوم مش عارف إيه، الطبق ده هنا كذا، المعلقة دي مش عارف إيه، لا كده مش عمر المركب ما هتمشي وعمر الحياة ما هتستمر. لابد في حاجات نفوتها، فوت، لابد تعدي حاجات، لابد تكبر دماغك عن أشياء ما دامت هذه الأمور لا تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، يعني ما هيش بتضيع الفرائض ولا بترتكب المحرمات، ما الأمر ما دخلش في العرض والشرف والدين والكرامة. ففي الحالة دي عمر البيت ما يستقر أبدا ولا يستمر إلا لما تكون أنت عندك تغافل. تغافل يعني إيه؟ يعني تبقى شايف وتعمل إنك ما أنت شايف، سامع وتعمل أحيانا إنك ما أنت سامع، زي ما بقوله كده إيه؟ كبر دماغ. دي في حاجات لابد نكبر دماغنا فيها عشان الحياة تستمر، وده اللي أرشدنا إليه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده كله مأخوذ من قول النبي فدارها تعش به. المدارة بقى دي لها معاني كتير قوي، اللي هي التلطف والصبر والحلم والتغافل والأمور دي كلها. يقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن مظاهر يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعاشر المرأة، نعاشر الزوجة بالمعروف، وبعدين ربنا بيقول لك فإن كرهتموهن، يعني إن كرهته وقع في قلبك كرهه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت ما تعرفش الخير فين، أنت ممكن تكرهه وتقول لك لا ده أنا هخلص من دية اللي معاه ده وراح أجيب واحدة أحسن منها ألف مرة، تروح تجيب أطيب منها، واللي جيلك تنسيك اسمك وتقرب في حياتك وتعرف وتعرفك فضل الأولانية اللي كانت موجودة عندك. فأنت مش هتمشي الكون بمزاجك ولا هتمشي الدنيا بمزاجك، ولا أنت هتاخد كل اللي أنت عايزه. مستحيل إنسان ياخد كل اللي نفسه فيه وكل اللي يتمناه بحيث ان تبقى حياة متكاملة. الحياة المتكاملة والنعيم المتكامل والراحة المتكاملة ده دي في الجنة يا حضرات، احنا مش عايشين في جنة، احنا هنا في الدنيا عايشين في دار اختبار ودار امتحان، ودار الاختبار والامتحان لا تخلو من الابتلاء، يوم حلو ويوم وحش، يوم خير ويوم شر، يوم سعيد ويوم حزن، انما كله لا ما ينفعش. وتلك الايام نداولها بين الناس. فانت لابد تبقى فاهم الكلام ده كله وتفهم سنة الكون وتفهم سنة الله، تفهم سنة الله في الخلق عشان تستريح. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلي بالك من الآية قوي وركز فيه، وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقا مع أهله. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. والحديث الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لأن الخلق ده له منزلة كبيرة في الإسلام، ولكن المجال ما يتسعش ان احنا نتكلم في الاخلاق، لكن الرسول بيقول لنا وخياركم خياركم لنسائهم، يعني افضلكم افضلكم لنسائهم. يعني الرسول عاوز يقول لنا اللي ما فيهوش خير لاهل بيته يبقى ما فيهوش خير للناس. انت مين اولى بالمعروف؟ زوجتك اللي معاك، اللي بتخدمك، بتربي لك عيالك، بتجهز لك اكلك، يعني انت بتبقى في شغلك وهنا وهنا، وهي طول النهار مثلا مطحونة في البيت، تنظف البيت، ترتب البيت، تكنس البيت وتنظفه، بتعد لك الطعام والشراب، بتربي لك الأولاد. عندها تقصير، لابد يكون عندها تقصير. عندها فوات، لابد يكون عندها فوات. اوزن الخير والشر، مين هو اللي كله خير؟ هو أنت يا سيدي مش مكتمل أنت آخر. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخياركم خياركم لنسائه. وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة. أيوة، يعني الإنسان اللي يظهر رجولته على امرأته، بمعنى إن هو يضربها ويهنها ويزلها ويشتمها ويبهدلها ويكسر نفسها ويزلها، ويعني عاوز يعمل السيد عليها أو يعمل الراجل عليها، بمعنى إن هو رجولة بالمفهوم الجاهلي اللي هي رجولة الضرب والإذلال والاستعباد والقهر، ده مش راجل يا حضرات، ده مش راجل صدقوني والله. الزوجة ممكن تحترم زوجها وتوقره وتهابه وتجله، وعمره لا بيضربها ولا بيشتمها، باحترامه وأدبه وأخلاقه وقوة شخصيته وصدقه في المعاملة وصدقه مع الله وصدقه مع الناس وصدقه معاها وصدقه مع أولاده، توقره وتحترمه وتتأدب معاه. إلا بعض الزوجات اللئيمات، ودي إيه يعني؟ الشاذ لا يقاس عليه، دي امرأة شاذة والشاذ لا يقاس عليه، خلاف القاعدة يعني. لكن أنت مش هتبقى محترم وموقر ومهاب وتعظم الله وتعظم شرع ودينه وتأمرها بالصلاة وتأمرها بالحجاب الشرعي، وده حرام وده حلال، وتبدأ بنفسك وتبقى صادق معاهم، وهي هتهينك أو تقيل الأدب عليه. يبقى الرسول صلى الله عليه، الشيخ سيد سابق بيقول: وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم. يعني الإنسان اللي دايما يتشطر على مراته، حتى في رجالة خايبين أو هايفين يضربوا نسوانهم في الشارع، ممكن يعريها في الشارع، ما يشتمهاش إلا بابوها وأمها ويعيرها: أولاد أنتوا وأهلكوا جعانين، أنتوا أهلكوا ناقصين، أنتوا مش عارف إيه. ده إنسان لو أنت دورت على أصله هتلاقي أصله خسيس، وإنسان لئيم، وإنسان تافه، وإنسان ناقص ناقص، فهو بيكمل نقصه على مراته. بيقول لك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. لكن طبعا يعني الشيخ السابق عليه رحمة الله جاب الحديث وقال يقول الرسول، وجزم إنه هو حديث وإنه كلام النبي، لكن هو مش حديث، أو حديث ضعيف جدا. يعني الشيخ الألباني قال في السلسلة الضعيفة برقم 845، قال موضوع، يعني الحديث موضوع أو ضعيف جدا، وإن كان معناه جميل ومعناه صحيح ومعناه موافق للشرع وللأحاديث الصحيحة، لكن ما نقدرش إن إحنا ننسب كلام للرسول صلى الله عليه وسلم ما يكونش قاله. فما ينفعش نقول يقول الرسول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، لأن هذا اللفظ ضعيف جدا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن إكرامها، من ضمن إكرامه، التلطف معها ومداعبتها. يعني المرأة بطبيعتها غالبا يعني تحب اللعب، تحب الفرفشة، تحب الفسح. فلما يكون في مثلا فسح لبعض الأماكن اللي هي ما فيهاش معاصي، بشرط إن ما يكونش فيها معاصي ولا مخالفات شرعية، ما فيش مشكلة للتغيير الجو للترويح عن النفس، تحب المداعبة، المزاح، الكلام الطيب، الكلام الجميل، الكلمة الحسنة، زي ما بيقولوا كده كلمة ترضيها وكلمة تزعلها. فلابد الإنسان يفهم حياة طبيعة الزوجة ويدرس شخصيتها. وأنا دايما أقول يا حضرات، يجب على الزوج والزوجة أول ما الإنسان يتزوج، الزوج يحصر نفسه فترة زمنية يقعد يدرس ويحلل في شخصية زوجته لغاية ما يفهمها تمام ويعرف طبعها عشان يقدر يعاشر. وكذلك الزوجة اللي عاوزة تعيش وتستمر في الحياة الزوجية تدرس نفسية زوجها وتحلله تمام وتفهم طباعه عشان تعرف تعيش معاه. ده دي اللي ناوية تعيش وده اللي ناوي يعيش. إنما هو ناوي ياخدها بالدراع وهي تاخدها بالدراع، لا ده بيكبر لديه ولا ده بيكبر لديه، ولا ده بيجي على نفسه شوية ولا دي بتيجي على نفسها شوية. ولذلك الحياة في النهاية بتروح للمحاكم، ومن المحاكم للطلاق والخراب، والعيال يتشردهم. إنما إلا يستمرهم هم اللي بيسمعوا كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف مع عائشة رضي الله عنها فيسابقها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، شوفه النبي بجلالة قدره ومكانته العالية، خاتم الأنبياء والمرسلين، بيدخل في مسابقة مع زوجته، بيسابق السيدة عائشة رضي الله عنها قدام المسلمين، والمسلمين شايفينه. لأن البعض ممكن يقول إيه، لا أنا وقاري واحترامي وهبتي ومكانتي ما ينفعش كده، لا أنت مش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي. فسبقته يعني كانوا بيتسابقهم مسابقة جاري مثلا، فالسيدة عائشة سبقت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت صغيرة في السن وما كانتش لسه إيه شالت لحم، زي ما احنا بنقول كده إيه ما تخنطش يعني. فلما حملت اللحمة، السيدة عائشة بتحكي لنا بتقول فلما حملت اللحمة يعني زادت في الجسم يعني، سابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك السبقة. يعني الرسول قال لها هذه بتلك، يعني واحد قبل واحد، واحد واحد يعني واحد قبل واحد، انت سبقتيني مرة وانا سبقتك مرة. فده بيبين لطف النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه لعقول النساء ولطبيعة المرأة عشان الحياة تدوم. والحديث رواه أحمد وأبو داود. وروى أحمد وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا. يعني باطل يعني إيه؟ يعني لا أجر له فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل. باطل هنا مش معناه انه حرام، وإلا كان النبي قال لنا انه حرام، لأن في حاجات يلهو بها الإنسان ولا تدخل في هذه الثلاث ومع ذلك هي مش حرام. فالحرام حرمه الشرع وما سكت عنه فهو عافو، إلا أن يدخل على المباح أشياء محرمة فتحرمه، أو قد يحرم لسد الذريعة، أو قد يحرم لما طرأ عليه، أو يحرم لغيره وليس لذاته. إنما المحرم وما حرمه الله ورسوله. وإنما المعنى إنه ملوش أجر. فهم ثلاث حاجات بس يلهو بهن المسلم ويبقى له أجر في الله بهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل، يعني لا أجر له فيه إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، اللي هي الرماية. لما يكون بيلهو بالرماية، الرسول قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرماية دي حضرات الإنسان لما يتعلمها ويلعب به دي فيها أجر وثواب، لأنها إعداد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى رميه عن قوسه وتأديبه فرسه، إنه يأدب الفرس بتاعه برضك، وده داخل في الإعداد للجهاد. وملاعبته أهله فإنهن من الحق، يعني من شرع الله، لأن فيه غاية، ده إعداد للجهاد وده إعداد للجهاد. والأمر الثالث ملاعبة الزوجة ونقعد معاه ويهزر معاه ويهرج معاه ويمدح معاه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قال لبعض الصحابة: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فده لم ياخد في أجر وياخد في ثواب. وانتم عارفين الحديث اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني معاشرة الزوجة في أجر. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يبقى الرسول قال: فإنهن من الحق. ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه، وأن يتجنب أذاها حتى ولو بالكلمة النابية. أن يرفع إلى مستواه يعني دايما يكرمه، حتى لو هي من أسرة بسيطة، ما يقعدش يقول لها: بقى ده أنت بنت ناس ما لهمش إيه، ما ده أنا واخدك مش عارف إيه، ده أنتوا ناس جعانين، ده أنتوا ناس فقراء، ده أنتوا كذا، أنتوا مش من مستوانا. يعني دي كلها حاجات بتعقد النفوس وبتتعب البيت وما بتجيبش حل. خلاص يا عم، هو حد كان ضربك على إيدك إنك تروح تتجوزي؟ اتجوزتيها ليه؟ وانت خلاص تزوجتها ورضيت إنها تبقى زوجي، يبقى ما تجرحهاش، ما تهنهاش، ما تكسرهاش بأهله ولا بوضعه عشان الحياة تستمر. وأن يتجنب أذاها حتى لو ولو بالكلمة النبية. فعن حكيم بن معاوية رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله: ما حق زوجتي، ما حق زوجة أحدنا علي؟ يعني احنا عاوزين نعرف دلوقتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ايه حق الزوجة بتاعتي علي، مراتي لها حقوق ايه علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تطعمها اذا طعمت. يعني لما تاكل هي تاكل معاك وتاكل من اكلك. بعض الرجال يعني اللي هم عايز يعيش دور السيد برضك، أو اللي هو لمؤاخذة في التعبير يعني عنده أنانية وتفاصة شوية، تلاقي له أكل خاص والزوجة والعيال لهم أكل، هو السيد وهم العبيد. إحنا نعرف ناس بهذه الطريقة، ده طمع وجشع وأنانية. اوعى تفكر أن عيالك ما بيستنقصوكش، اوعى حتى لو مراتك بتعمل الموضوع ده وبتعمل لك أكلك لوحدك وهم لهم أكل لوحدهم، إن هي بتبقى مبسوطة والعيال بيبقوا مبسوطين، والله بيتكلموا عليك من وراه وبيبصوا لأكلك، انت أكلك اقعد في وسطهم واللي انت تاكل منه ياكلوا معاك منه، ما تروحش انت تاكل بره على طول احسن أكل وهم ياكلوا ومش عارف ايه في البيت. كل ده يعني حسة وندالة حضرات. وشوف كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا الإسلام اللي بيعالج كل حاجة عشان تعرفوا ان خراب البيوت ودمار البيوت ودمار النفوس ودمار حياتنا كله كان بسبب إن احنا تمردنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن السعادة كلها في الدين والدنيا وفي الدنيا قبل الآخرة إنما هي في اتباع منهج الله. والله يا حضراتني دايما أقول والله والله والله، لو ما فيه جنة ولا نار، لو ما فيه جنة ولا نار، لكان شرع الله من كتاب وسنة أهلا لأن نتبعه ليصلح لنا دنيانا. يعني لو مش هنعمل بالشرع ده إلا عشان نعيش سعداء في الدنيا وحياتنا تستقر، ده يكفي. مش شرط بقى جنة ولا نار ولا آخرة خالص، يعني ده المنهج اللي يصلح لنا حياتنا في الدنيا حضرات. مش شرط الجنة والنار، مع أن الجنة والنار ده يقين عندنا، بس فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. روحوا شوفوا بقى المحاكم وادخلوا البيوت بقى وقصصوا، والله العظيم أكتر من 90% من الناس عايشين في سواد وشقاوي وتعاسي وخراب بيوت. أنت شايف مناظر حلوة من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله. أنت شايف الزوج والزوجة حلوين كده والبيوت شكلهم حلو قوي، إنما ادخل بس جوه وشوفهم بيعملوا مع بعض إيه، عشان البيوت كلها إلا من رحم الله أغلبها، يعني مش كلها، أغلبها ماشية بعيد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذه نبوة. قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. مش تروح أنت بقى صيف وشتاء يا سلام بدل وجرافطات وجزم جديدة وطقم داخلية وجلابيات أفخم حاجة وهي تبوس إيديك عشان تجيب لها حاجة ما تجيب لهاش. ده طبعا ده ما ينفعش يا حضرات. أنت تاكل وما تاكلش، أنت تلبس وما تلبس. وتكسوها إذا اكتسيت، قال النبي وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لا تضرب الوجه يعني إن افترضنا أن أنت هي تمردت وخالفت ونشزت، فربنا قال فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. فتوعظ الأول وبعدين منفعش الوعظ تهجر، وبعدين منفعش الهجر تضرب، وضرب يكون بعيد عن الوجه. فالضرب على الوجه حرام لكل شيء. لا يجوز ان انت تضرب انسان، لا زوجتك ولا اولادك ولا حتى الحيوان، لا يجوز ضرب الحيوان على الوجه. قال النبي ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني ما تقول لهاش قبحك الله، ولا تهجر الا في البيت. لما تيجي تهجر فعظوهن واهجروهن في المضاجع، اهجروهن في المضاجع. يفهم من ظاهر اللفظ ان انت لما تيجي تهجرها على نفس السرير، تنام على نفس السرير وبدل ما تديها وشك يبقى تديها ظهرك. هذا يوجع اكثر النساء، وده تاديب ووصف رباني وعلاج رباني من الله سبحانه وتعالى لو استخدمه الرجل وكان غير ظالم لها، وكانت هي التي تمردت ونشزت عليه بغير حق، علاج نافع جدا وناجع للعيد طرفه. فعظوهن منفعش الوعظ، واهجرهن في المضاجع. أقصى حاجة إنك تنام في أوضة وهي في أوضة، إنما الرسول بيقول ولا تهجر إلا في البيت. يعني منفعش تقول لا بقى أنا إيه هسيب لك البيت وراح أبات في بيت تاني. تم حلو قوي، على رأي المثل اللي بيقول غاب القط العب يا فار. يعني بقى ايه انت بتسيب لها المجال والفيس شغال وموجود، ولو هي ما عندهاش دين وعندها خوف من الله هتشوف شغلها بقى على الفيس وتعمل علاقات وتبقى انت وسعت لها الطريق. يبقى ده ما ينفعش. ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. والمرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه. يعني شوف أكبر غلطة عندنا وعند الرجال إن هو بيبقى مفكر إن هو قدامه راجل. لا يا حضرات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الزوجة خلقت ضعيفة، خلقت من ضلع أعوج، هي دي طبيعتها، أنت لابد تقبلها على كده بحلوها وحشتها عشان تعيش معاها، لابد تفهم طبيعتها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج أو من ضلع، من ضلع أعوج، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجا طبيعيا. يبقى المرأة فيها إيه؟ عوج طبيعي. هو ربنا لما خلقها خلقها كده زي الحاجة المعوجة، هو كده وربنا أرادها كده، خلقها كده، أنت لابد تتعامل معاها على كده، تفهم إن دي طبيعة. وإن محاولة إصلاحه غير ممكنة. بالله عليكم تركزوا في كلمتين دول وتاخدوا بالكم منهم أولى، إنهم مهمين جدا. وفي هذا إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجا طبيعيا، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة، وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذي لا يقبل التقويم، ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة، وذلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصواب إذا اعوجت في أي أمر من الأمور. وقد يغضي الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالها، فينصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتها، وأنه إذا رأى منها ما يكره فإنه يرى منها ما يحب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. خلاصة الكلام يا حضرات، الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف لك طبيعة المرأة وبيبلغك عن الله الذي خلق المرأة. وأنا قلت يا حضرات، الزوج لو فهم طبيعة الزوج والزوجة لو فهم طبيعة الزوج هيعرفوا يتعاملوا مع بعض. فهو الرسول بيقول لك اللي بيبلغ عن الله الخالق بيقول لك إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني فيه عوج طبيعي من عند الله، الله خلقها كذلك وهو طبيعته كده، مش هتقدر تعدله. أنت هتيجي تعدل الشيء المعوج هينكسر، يعني لو جيت تعدله وتقومها 1000000% لا تتعدلي لبلاش يبقى بلاش، لأن أنت بتخرجها عن إطارها وعن طبيعتها فهتنكسر وكسرها طلاقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فدارها، في حديث آخر فدارها تعيش بها. المضاربة اللي إيه؟ الملاطفة، المجاملة، حسن المعاملة، الصبر على الأذى، تحمل الأخطاء، العفو عن الزلات والهفوات، ما دام الأمر لا يتعلق بفرائض الله ولا بحرمات الله ولا بالعرض والشرف والكرامة فالأمر يبقى بسيط، نتناقش بالراحة، نقدم النصيحة: يا ستي نظفي، يا ستي اغسلي، يا ستي اعملي، يا ستي سوي، بالراحة كده وبأدب، وتفوت شوية وتدق شوية وتحاسب شوية وطوع شوية. وممكن لما الأمر يزيد قوي نستخدم الهجر، ممكن لما الأمر يزيد قوي يتعدى الحدود، ممكن يبقى فيه ضرب خفيف خفيف جدا لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكون على الوجه ولا يؤذي إزاء شديدا. مش يعني إيه زي ما بنسمع وبنشوف لدرجة إن الأمر وصل للي يطعنها 17 طعنة يموته، واللي يذبح واللي يسم واللي يرمي من البلكونة واللي يضربها بالمش بتاع فوق دماغها يكسر دماغها خالص وتموت. لا، كل دي مهاترات وكلام فاضي مخالف لهدي النبي. وآخر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدينا نصيحة ويقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لا يفرق بمعنى لا يبغضها بغضا كاملا، يعني بالمعنى البلدي الرسول بيقول لك: عامل زوجتك بالحسنات والسيئات، حط حسناتها في كفة وحط سيئاتها في كفة. إن حبيت منها إن كرهت منها حاجة هتحب منها حاجة. فأنت طول ما أنت بتنظر للسيئات بس عمرك ما تشوف فيها خير وعمرك ما تقدر تتعامل معاها. طول ما غير ما خيره غالب على شره وحسناتها أكتر من سيئاتي يبقى حلوة خالص، 60% 70% ده تمام التمام، ده حتى لو 50 أبى 50 يمشي زي ما قال النبي: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلو وقفت على سيئات الناس عمرك ما هتتعامل مع حد، وكذلك الكلام ده لو تعاملت مع أبوك وأمك بسيئاتهم عمرك ما هتحبهم، لو تعاملت مع كل أصدقائك بسيئاتهم عمرك ما يبقى لك صديق. إذن لابد تفوت، لابد تعدي، لابد تتغافل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما فيش حد كامل من البشر أبدا إلا الأنبياء والمرسلين. فإحنا كحضرات يعني الحياة الزوجية بقت فظيعة، والمطلقات ما عادش لهم حصر، والبيوت اللي خربت كتير قوي قوي قوي، الشباب بيتجوزوا عشان يطلقوا دلوقتي، 90% بيتجوزوا عشان يطلقوا، لأنه هو جاهل ما عندوش فقه في حياة في الحياة الزوجية، وهي جاهلة ما عندهاش فقه في الحياة الزوجية. وطبعا بقى جايبين كل ألوان الطرف والنعيم والقنوات والنت، وقاعدين يتفرجوا ليل ونهار واسمعوا هندي وتركي وهباب، ف له هو هو منيلها وهي منيلاها، وحياة كلها لخبطة وما بيصلوش وبعاد عن الله سبحانه وتعالى. السعادة كلها في إن إحنا نرجع لكتاب الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بنصح كل زوج وزوجة يقرأوا الآداء أو حقوق الزوج والزوجة في الإسلام اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يوفق الأزواج والزوجات لما يحبه الله ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله.